فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين الظالمين افرق بيننا وبين الفاسقين افرق بيننا وبين الظالمين افرق بيننا وبين الفاسقين افرق بيننا وبين الظالمين افرق بيننا وبين الفاسقين افرق بيننا وبين العاقدين افرق بيننا وبين الساحرين يا ربنا افرق بيننا وبين الظالمين وبين عدتهم وعتادهم وبين عقدهم وأشيائهم وبين مرابطهم وسلاسلهم وبين أوراقهم وسبحهم وعصيهم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين من ظلم افرق بيننا وبين من سحر افرق بيننا وبين من حسد افرق بيننا وبين شيطان مريد افرق بيننا وبين جن ظالم ملعون في الراس وملك الجسد افرق بيننا وبين من ظلمنا يا ربنا افرق بيننا وبين المعطل عن زواج وعن دراسة وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين شيطان مريد افرق بيننا وبين جن مارد وعفريت رجيم افرق بيننا وبين مارد وعفريت افرق بيننا وبين الابالثة افرق يا ربنا بيننا وبين الابالثة وبين ارواح خبيثة وبين ارواح خبيثة افرق بيننا وبين جن الريح مسابق الريح افرق بيننا وبين جن يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني ومجوسي وظالم طاغ باغ معتد أنت حسبنا عليه يا ربنا وعلى عدته وعتاده وعقده وعلى أوراقه وخيوطه وأوراقه وعلى خرزه وسبحه وخراقه وعلى سلاسله وأغلاله وأثقاله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين من سحر بيننا وبين من حسد بيننا وبين شيطان مارد وعفريت أصبح عاشقا ظلم وقهر وأضعف وأحجز عليك به يا ربنا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا افرق بيننا يا ربنا وبين الساحر وبين الساحر وبين الساحر بيننا وبينه يا ربنا افرق بيننا وبينه افرق بيننا وبينه يا ربنا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين واجعل يا ربنا سدا منيعا بيننا وبين الساحر والساحرة اجعل يا ربنا سدا منيعا وحاجبا وحاجزا قويا عظيما متينا سميكا شاهقا مثبتا بيننا وبين من سحر بيننا وبين سحره بيننا وبين عقده بيننا وبين طغيانه وبغيه بيننا وبين هواه وعشقه بيننا وبين غرامه وقربه بيننا وبين ظلمه وبطشه بيننا وبين سلطته وهيمنته بيننا وبين سبحه وسلاسله وأغلاله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك الله أكبر هذا فراق بيني وبينك اخرج منها ملؤوما مدحورا هذا فراق بيني وبينك افرق بيننا يا ربنا وبين القوم الفاسقين افرق بيننا وبين القوم الكافرين افرق بيننا وبين القوم الساحرين وجنودهم الغاصبين المعتدين افرق بيننا وبين الظالمين يا ربنا فقد خاب من حمل ظلما خاب من حمل ظلما هذا فراق بيني وبينك افرق بيننا يا ربنا وبين من غلبها وغصبها واغتصبها افرق بينها وبين من سكن راسها وجسدها ملكها وسيطر عليها وهيمن عليها افرق بينها وبين من حرمها زواجا وولدا افرق بينها وبين من غلبها وظلمها وقهرها وأضعفها وأعجزها هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللهم افرق بينها يا ربنا وبين من غلبها وظلمها وقهرها وأعجزها وأضعفها افرق بينها وبين من حرمها يا ربنا افرق بينها وبين من حرمها يا ربنا افرق بينها وبين من حرمها يا ربنا افرق بينها وبين من حرمها زوجا وولدا افرق بينها وبين من اعجزها وغلبها وقهرها وضيق صدرها وآلمها ووخزها ونغزها افرق بينها وبين من آذاها وأمها وأباها وأختها وأخاها هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بينها وبين من غلبها وقهرها وأعجزها وحرمها وكبلها وربطها وسلسلها وقيدها هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك يا ربنا افرق بينها وبين سحر عظيم وساحر بإبطال السحر يا ربنا وإزهاق من عليه وقتل من عليه ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وبطش بها قيدها وأعجزها وحرمها زوجا وولدا وحرمها سعادة وألفة ومحبة عليك به يا ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين هذا فراق بيني وبينك افرق بينها وبين عاشقا في راسها وفي جسدها ملك جسدها يتحسسها ويشمها ويضمها واستولى عليها واتخذها زوجة ويريد منها ولدا عليك به يا ربنا افرق بينها وبينه يا ربنا بإبطال ما هو عليه يا ربنا وبقتله ودحره ونحره يا ربنا إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين كفروا إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق يا ربنا بينها وبين من فساق وبين من عصى وظلم وطغى وعليها اعتدى وتسلط عليها وهيمن عليها واستحوذ عليها. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا بطش بها وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اخرج منها ملؤما مدحورا والله مخرج ما كنتم تكتمون اخرج منها ملؤما مدحورا هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون هذا فراق بيني وبينك اخرج منها مذءوما مدحورا واحلل عقده يا ربنا في راسها وفي سائر جسدها يا ربنا احلل عقده الحسدية يا ربنا يا رب البرية الله أكبر فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم لعنه الله ملعونين فاخرج منها فإنك رجيم هذا فراق بيني وبينك اخرج منها واخرجني مخرج صدقة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. نجها ونجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين. ولا تجعل لهم يا ربنا عليها ولا علينا سلطانا. ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا ولا طريقا. واحفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا. وافرق بينها وبين من ظلمها وغلبها وقارها يا ربنا. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك. فانسلخ منها فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا فراق بيني وبينك. فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. فافرق بيننا يا ربنا يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نسألك بعمل صالح قبلته وإليك رفعته. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نسألك يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته وإليك رفعته. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نسألك يا ربنا بخلق حسن نسألك بالصدقة نسألك بصبر جميل نسألك بالقرآن. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم افرق يا ربنا فاللهم افرق بيننا وبين الظالمين الفاسقين الفاجرين الكافرين الساحرين وجنودهم اجمعين يا ربنا. افرق بيننا وبينهم يا ربنا اجعل بيننا وبينهم يا ربنا كما بين المشرق والمغرب يا ربنا. لا يستطيعون علينا ولا يخلصون علينا وإلينا أبدا يا ربنا. واجعلنا في حفظك وفي كنفك يا ربنا. ارحم أمتك يا ربنا وارحمنا أجمعين. ارحم أمتك يا ربنا ووالديها وأهلها والمسلمين أجمعين يا ربنا. اللهم افرق بينها وبين القوم الفاسقين. افرق بين أمها وبين القوم الساهرين الفاسقين. افرق بينها وبين من ظلمها وطغى وبغى عليها وتجبر يا ربنا. افرق بينها وبين المفرقين المفرقين بينها وبين أمها حبيبتها وأبيها وإخوتها، افرق بينها وبين من حرما زوجا وولادا، واقض لها يا ربنا ولا تقض عليها، واحكم لها ولا تحكم عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا، فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افرق بيننا وبين من خذلها وحرمها واعتدى عليها وغصبها واغتصبها وضرها وآلمها وأضعفها وربطها وقيدها وسلسلها، وكان ضرا وشؤما ونحسا فيها، افرق بينها وبين خبيث يجدد الأسحار فيها وعليها ومن حولها، افرق بينها وبين عدته وعتاده وعقده وسحره ومرابطه وسلاسله وأقفاله وأغلاله، فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تزلزلك يا عدو الله وعدتك وعتادك ومن معك وما معك، الله أكبر تفرق جمعك، الله أكبر تقتلك وتطعنك، الله أكبر خنجرا في قلبك يا عدو الله، الله أكبر الله أكبر، وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا، وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر، الله أكبر الله أكبر. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك الآن يقتل من فيها إن لم يخرج الآن يا مولانا الآن يقتل يا ربنا من ملائكة العذاب تنزلها الآن يا ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مدنا يا ربنا بجودك من سمائك وأرضك يا ربنا يا عظيم يا من يقول للشيء كن فيكون الآن يا ربنا يقتل من في رأسها وفي جسدها ومن حولها ظلمها وقهرها وحرمها زوجا وولدا اللهم الآن يا ربنا يقتل من كتفها وسلسلها وقيدها ظلما وطغيانا وباغيا سحرا وحسدا وحقدا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي رب نجني وأهلي رب نجني وأهلي رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي رب نجني وأهلي رب نجني وأهلي مما يعملون هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك ونجني ونجني ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني

إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق بينها وبين من ظلمها وقهرها وغصبها واغتصبها وعشقها وهام بها وأغرم وأغرم بها اللهم يا ربنا افرق بينها وبين الظالمين افرق بينها وبين من ظلمها وقهرها وأضعفها وأعجزها حرمها آذاها آذاها وكادها وكان نكالا فيها وكان نكالا وعذابا فيها وما عليك به وبعدته وعتاده هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك افرق بينها وبين من غلبها وقهرها وأعجزها وأضعفها وحرمها وعطلها وقيدها وسلسلها وضرها وكان شرا مستطيرا فيها هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك الله أكبر هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم اللهم أطر يا ربنا أسحارها اللهم أطر يا ربنا أحسادها وعيونا فيها اللهم أطر يا ربنا أسحارها وأحسادها وعيونا فيها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها منها يا ربنا اللهم أطلها منها يا ربنا اللهم فكها منها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا منها اللهم أطلها يا ربنا منها اللهم أطلها يا ربنا منها اللهم فكها يا ربنا منها واخرج يا ربنا خبيثا منها واخرج يا ربنا خبيثا منها واخرج يا ربنا لئيما منها واخرج يا ربنا ساحرا منها واخرج يا ربنا عاقدا منها واخرج يا ربنا ظالما منها، واخرج يا ربنا خبيثا منها، واخرج يا ربنا لئيما منها، واخرج يا ربنا خبيثا منها، واخرج يا ربنا لئيما منها، واخرج يا ربنا لعينا فيها، واخرج يا ربنا لعينا منها، واخرج يا ربنا لئيما منها، واخرج يا ربنا ظالما منها، واخرج يا ربنا خبيثا منها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وحسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك يا أمة الله، بسم الله عليك وعلينا أجمعين، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية لنا أجمعين يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم يا ربنا، نسألك اللهم يا ربنا توفيقا فوزا وفلاحا وفهما، نسألك يا ربنا فقها، نسألك يا ربنا حكمة، نسألك يا ربنا حنكة، نسألك يا ربنا نصرا، نصرا ونورا. اللهم يا ربنا اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا، وبه يا ربنا تحرق الخبثاء وعدتهم وعتاديهم وحقدهم ومرابطهم يا ربنا، ما كان منها في الرأس وفي الجسد، وما كان منها في البيت، وما كان منها في الوالد والولد، وما كان منها في الأخ والأخت، وما كان منها هنا وهناك صحية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. هذا فراق بيني وبينك قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اللهم اطر يا ربنا سحرا هو به متشبث، اطر يا ربنا حسدا هو به مستمسك، اطر يا ربنا عينا هو بها متربص، اللهم اطر يا ربنا اثر نفس هو بها، هو بها مربوط ومعقود في الراس وفي الجسد. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق بيني وبينك إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق بيني وبينك إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك بسم الله بسم الله بسم الله احيي يا ربنا عقاده يا ربنا دمر عدته وعتاده دمره يا ربنا دمر عدته وعتاده احل يا ربنا عقده انزع يا ربنا مرابطه يا ربنا يا ربنا اخلع يا ربنا ما ثبته انزع يا ربنا ما احكمه يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا مجمده في بطنها في بطنها وفي رحمها وقلبها وفي دمها وعظامها ومفاصلها وفي راسها على عقلها وذهنها وادراكها وفي مخها ومخيخها يا ربنا وفي قفاها وظهرها وفي عظامها وفي أطرافها وعلى نفسيتها وفي أبيها وأمها وفي أخيها وأختها ما كان موروثا فيما بينهم وما كان محيطا بهم وما حاق بهم وعليهم احلله يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا المربط المربط احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا المربط فك يا ربنا المربط احل يا ربنا العقاد احلها يا ربنا من جسدها وخارج جسدها يا ربنا ومن أبيها وأمها ومن أخيها وأختها ومن بيتهم هناك يا ربنا ومن المقبرة يا ربنا ومن المزرعة يا ربنا ومن البئر يا ربنا ومن الجبل يا ربنا ومن التل يا ربنا ومن الصحراء يا ربنا ومن البحر يا ربنا ومن الوادي والنهر يا ربنا يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقادة احللها يا ربنا يا واحد يا صمد وحلى صورة لها وفي دمية تحكيها وتمثلها وفي دمية احللها يا ربنا هذه العقادة وانزع يا ربنا المسامير والإبر يا ربنا وفك الأقفال يا ربنا وافتحها يا ربنا وصارها بقوتك يا ربنا يا ربنا وفك السلاسل يا ربنا وصر يا ربنا الخرز واحرق يا ربنا الورق والخراق يا ربنا والآثار كلها كلها كلها

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فدمرناهم تدميرا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة دمر الله عليهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة دمر الله عليهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة هذا فراق بيني احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اجتثت. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة مزقناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قطعناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فالترقبة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونزعنا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يصهر به ما في بطونهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وزوجناهم بحور عين. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انه لذو حظ عظيم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الان خفف الله عنكم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة دمرناه. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة دمرناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة دمر الله عليهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها. احلل احلل احلل احلل احلل عقدة. احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج احلل عقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها لعنه الله. اخرج اخرج اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ولينصرن الله من ينصره. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ولينصرن الله من ينصره. احلل عقدة احلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة هذا فراق العقد احل العقد احل العقد احل العقد هذا فراق احل العقد احل العقد احل العقد هذا فراق بيني احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة قاتلهم الله احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اقتلوه احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ان شانئك هو الابتر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة دمر الله عليهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رب احكم بالحق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فذلك نجزيه جهنم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة النار وعدها الله الذين كفروا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما كانوا خالدين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما كانوا خالدين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة انك ميت وإنهم ميتون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون